الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم ندخل في الموضع الثاني من مواضع السيرة التي تكلم عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال شيخ الإسلام محمد رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما، قال فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين حد الله ورسوله. قال فإذا فهمت هذا فهما حسنا جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونه، لا يعرفون هذا الأصل، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة، ولو وجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله عليه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ شيخ الإسلام رحمه الله هنا يقرر الأصل من الأصول التي لا يتم الإسلام إلا بها، بل لا يصح الإسلام إلا به، وهذا الأصل هو البراءة من المشركين وبغضهم وعداوتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد، في مكة ويبينه لهم ويبين لهم أنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى، ولكن لما بين لهم أن هذه المعبودات الباطلة أي معبوداتهم من الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله تعالى لا تستحق العبادة عدوا هذا شتما لهذه المعبودات. وهذا سبيل كل من يعظم مخلوق، فإنك إذا بينت له بطلان ما يعبده من دون الله تعالى، وأن هذا المعبود الذي يعظمه ويعبده من دون الله تعالى لا يستحق هذا العبادة ولا يستحق ما يصرف إليه، تجده يستعظم هذا ويستنكر هذا أشد الاستنكار. كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الطواغيت وعبادة غير الله تعالى تشمئز قلوبهم من هذا، لأنهم يعلمون أن ما تذكره ينقض أصل دينهم، ينقض أصل دينهم، لأنه بيان لبطلان أن عباداتهم أو أن معبوداتهم لا تستحق العبادة، وهذا ضرب على أصلهم. ولكنهم إذا ذكر الله، إذا ذكر الذين من دونه أي من المعبودات الباطلة إذا هم يستبشرون. وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يسير على هذا الدرب، لكل من يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يواجه مثل هذا الأمر، فإنه إذا قام بسب دينهم وتجهيل علمائهم شمروا له ساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. والمعبودات الباطلة تختلف من قوم إلى قوم، فقد يكون المعبود من دون الله تعالى من الحجر كما كان يفعل المشركون من كفار قريش، وكما كان يفعل قوم إبراهيم كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكما وقع فيه بني إسرائيل عندما جاوزوا البحر كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وكما ذكرنا كما يفعله كفار قريش كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقد تكون هذه المعبودات قد تكون من البشر، قد تكون من البشر، فكان فرعون يدعو الناس إلى عبادته من دون الله تعالى، كما قال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وكان فرعون يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، وقد تكون هذه المعبودات من الأحبار والرهبان، قد تكون من الأحبار والرهبان كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فكل هذه آلهة يجب بغضها وعداوتها والبراء منها، فإذا أظهر المسلم البراء من هذه المعبودات أظهر هذا للمشركين وعاب دينهم وتبرأ من معبوداتهم قالوا سفها أحلامنا وعاب ديننا وشن المشرك في صوت يا أخوان في صوت في صوت هناك صوت يا أخوان نعم صوت واضح هذا الإظهار والبر هو دين الأنبياء جميعا السلام عليكم ورحمة الله في صوت يا اخوان نعم انقطع منذ متى يا اخوان هناك صوت الان في صوت يا اخوان في صوت تقريبا منذ ربع ساعة نكمل يا اخوان نكمل تكلمنا عن مسألة عداوة المشركين وأنه لا يستقيم الإسلام إلا بإظهار العداوة ولا يصح الإسلام إلا بوجود العداوة يجب أن نفرق بين المسألتين يا أخوان يجب أن نفرق بين المسألتين أنه لا يستقيم الإسلام إلا بإظهار العداوة، ولا يصح الإسلام إلا بوجود العداوة. فالتصريح بعداوة المشركين واجب على كل موحد قادر، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. فحقيقة التصريح وإظهار الدين هي البراء من المشركين ومن معبوداتهم الباطل، وإظهار بطلان منهجهم والكفر بهم. والتصريح بالعداوة والبغضاء لهم واستمرار هذا كله حتى يتحقق الإيمان بالله وحده، وهذا ما فعله الصحابة في مكة، فإنهم أظهروا الدين وصرحوا به حتى بلغ منهم الأذى مبلغه. فمن كان لا يستطيع أن يتحمل هذا الأذى ولم يكن أحد يمنعه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للحبشة. لذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ردا على من قال بأن النجاشي ملك الحبشة كافر لأنه لم يصرح بعداوة قومه من النصارى، قال: فالجواب من وجوه أنه لا اعتراض على حكم القرآن بتحريم موادة المشركين. يعني من أظهر موادة المشركين بأن يعدهم مثلا يعد المشركين مسلمين، أو يظهر موالاتهم ونصرتهم، هذا لم يحقق الإسلام، لم يصح إسلام. قال: الوجه الثاني أن المهاجرين إلى الحبشة هاجروا ليأمنوا على دينهم، حيث لم يجدوا عن ذلك بدا، لأنهم في مكة لم يكونوا يستطيعون أن يأمنوا على دينهم. لذا قال: إذ لم يجدوا بلدا ولا قبيلة يأمنوا فيها غير الحبشة. قال: وهذا في أول الدعوة قبل أن تفرض الفرائض وتنزل الآيات في الأحكام وبيان الحلال من الحرام، وأعظم الفرائض بعد التوحيد الصلاة. وأخذوا عشرا بمكة لم تفرض عليهم صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، وكذلك أحكام الهجرة والجهاد. كل هذا إنما نزل بعد ذلك بعد الهجرة. ثم قال: وجه الثالث أن النجاشي أسلم وطائفة من قومه كذلك أسلموا، فلهم حكم الظهور، وذلك معروف في السير والتفسير. فإذا ظهر الإسلام في بلد لم تحرم الإقامة بها على من صان دينه وظهره، وكذلك جعفر وأصحابه صان الله دينهم بما جرى لهم من النجاشي. قال: من سبكم غرم، فمن تابعهم في تلك البلاد قبلوا منه، ومن لم يتابعهم لم يتبعوا ولم يلتفتوا إليه، فأظهروا دينهم على رغم من كره. والآية لا تتناول مثل هؤلاء، أي قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، لأنهم هؤلاء أظهروا دينهم ولم يظهروا مودة المشركين، بحيث لم تحصل من مودة المشرك ولا موافقة لهم. يقول: فأين هذا ممن يود المشركين ويظهر لهم محبتهم ومعاشرتهم؟ فهذا الذي لا يبقى معه إيمان. وأما مؤمن آل فرعون فحذر وأنذر ودعاهم بالترغيب والترهيب وخوفهم من الكفر والتعذيب. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا فأخرجه الله منهم ونجى مع بني إسرائيل لما أغرق آل فرعون. وقال كذلك الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ تعليقا على كلام الشيخ محمد: فإنه لا يستقيم للإنسان الإسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. قال: فانظر إلى تصريح الشيخ بأن الإسلام لا يستقيم إلا بالتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. قال: وأين التصريح من هؤلاء المسافرين؟ والأدلة من الكتاب والسنة ظاهرة متواترة على ما ذكره الشيخ، وهو موافق لكلام المتأخرين في إباحة السفر لمن أظهر دينه. ثم قال: ولكن الشأن كل الشأن في إظهار الدين، وهل اشتدت العداوة بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش إلا لما كافحهم بسب دينهم وتسفيه أحلامهم وعيب آلهتهم؟ فكلام الشيخ رحمه الله هنا ذكر مسألتين: مسألة التصريح بالعداوة والبغضاء، وهذه المسألة من تركها مع القدرة حكمه حكم العصاة، وأما من ترك أعمال استضعاف فإنه غير آثم لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات. وأما مسألة وجود العداوة فلا يتحقق إسلام أحد حتى يحقق عداوة المشركين وبغضهم والبراء منهم. وتكفيرهم. ومن حكم بإسلام المشرك ولم يبغضه ولم يتبرأ منه لم يصح إسلامه. فإن الأصل العام في دين الإسلام من حكمنا بإسلامه وجب علينا أن نحقق أصل محبته وموالاته. من قلنا بأنه مسلم يجب علينا أن نحقق أصل المحبة له وأصل النصرة والموالاة. لذا قال تعالى وأمر أهل المدينة بنصرة من أقام في دار الكفر إذا استنصر بهم لدينه. قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، مع أنهم تركوا الهجرة مع قدرتهم. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فمن حكمنا بإسلامه وجب علينا نصرته. لذا من حكم بإسلام المشرك لم يتبرأ منه ولم يبغضه بغض المشركين، وإنما لابد أن يحبه حب أهل الإسلام. فإن كان وقع في بعض الذنوب والمعاصي فإنه يبغضه بقدر معصيته وذنبه. فإنه لابد كما ذكرنا لمن حكم بإسلام المشرك، لمن وقع في الشرك وقال بأنه مسلم، لابد أن يحبه ولابد أن ينصره. فهذه هي حقيقة الإسلام، وهذه هي المصيبة في الحكم على المشركين بالإسلام. لذا من قال بأن المشرك مسلم هذا ليس بمسلم، هذا لم يحقق أصل الدين لأنه لم يبغض المشرك ولم يتبرأ منه. لذا قال بعض علماء الدعوة النجدية وأن سؤال الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات وتفريج الكربات قال من الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله، واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله والبراء منه ومعاداته. انظر، قال واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله والبراء منه ومعاداته. فكل من وقع في شرك أكبر مخرج من الملة ثم سمى المشرك مسلما هذا لم يحقق الإسلام ولم يتبرأ من المشرك ولم يعاده. وكل الآيات التي تكفر من تولى المشركين تحكم بكفر من حكم بإسلامه. كل الآيات التي تكفر من تولى المشركين تحكم بكفر من حكم بإسلامهم، أي بإسلام المشركين، لأن من حكم بإسلام المشرك لابد أن يحبه ويتولاه لإسلامه. واليوم كثير من الناس كان يتقبل الدعوة في تكفير الطواغيت والبراء منهم، ولكن لما تكلمنا في تكفير علماء الطاغوت وتبرأنا منهم أنكروا علينا ذلك أشد الإنكار، وقالوا بأنكم تكفرون علماء المسلمين وهم يعلمون علم اليقين أنهم من أولياء الطاغوت وأنصاره. والله تعالى قد كفر أولياء الطاغوت في كتابه فقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقرون بأن هؤلاء الذين يحكمون بالقوانين ويقفون مع اليهود والنصارى ويحاربون الله ورسوله ويدعون إلى ذلك ويترأسون أنهم طواغيت، وأن من تولاهم ونصرهم من أوليائهم كالعلماء يتوقفون فيه. فلما تتوقف في كفر أولياء الطاغوت والله تعالى لم يتوقف في كفرهم؟ وبعضهم يتوقف بسبب يقول أن هؤلاء العلماء يرون أن هذا الطاغوت مسلم، وهذا من أعظم الجهل، هذا من أعظم الجهل، لأنه مجرد الحكم على الطاغوت بالإسلام، مجرد الحكم على الطاغوت بالإسلام هو إيمان به، لأنه ما سمي الطاغوت طاغوتا إلا لتجاوز حده بالكفر والضلال. فكيف نكفر من يعبد الطاغوت كمن يعبد الأصنام مثلا ولا نكفر الطاغوت؟ كيف نكفر من يعبد الطاغوت ولا نكفر الطاغوت الذي يأمر الناس بعبادته من دون الله، الذي ينصب نفسه ندا لله تعالى في العبادة والحكم والتشريع؟ فمن تولى الطاغوت يحكم بكفره، من تولى الطاغوت يحكم بكفره حتى لو كان لا يكفره. فإن الحكم على من تولى الكفار على اعتقادنا لا على اعتقاده. فمن جزمنا بكفره من الطواغيت نكفر كل من نصره وأعانه حتى لو كان يرى بأنه مسلم. من جزمنا بكفره نكفر كل من أعانه ونصره ووقف معه حتى لو كان يراه بأنه مسلم. فإن مناط التكفير هو النصر والموالاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فمناط الحكم في هذه المسألة اتخاذهم أولياء، فمن اتخذهم أولياء حتى لو كان يعتقد أنهم مسلمون كان متوليا لهم ناصرا لهم فهو من الظالمين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. فمجرد المقاتلة في سبيل الطاغوت يكفر بهذا المعين حتى لو كان يعتقد إسلام الطاغوت. ويلزم من يقول بأنه لا يكفر لأنه يعتقد إسلامهم مثلا، يلزم كذلك لو أن أحدهم يعتقد إسلام اليهود والنصارى أنه لا يكفر إذا قاتل معهم. فإن قيل هو يكفر بمجرد عدم الحكم بكفرهم، قيل إذن مناط التكفير، مناط التكفير لمن تولى اليهود والنصارى عندكم هو تكفير اليهود والنصارى لا توليهم. لو قالوا بأنه يكفر لأنه لم يكفر اليهود والنصارى، قيل إذن المناط عندكم هو تكفير اليهود والنصارى لا موالاتهم. والله تعالى قد نص في كتابه أن المناط ليس التكفير، وإنما المناط هو التولي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لم يذكر الله التكفير هنا، وإنما ذكر مجرد الموالاة. فجعل الله تعالى مناط التكفير هنا هو تولي اليهود والنصارى لا تكفيرهم، فتكفيرهم مناط آخر. وموالاة اليهود والنصارى على قسمين: موالاة بالاعتقاد، تولي بالاعتقاد، وتولي بالقول والفعل، وكلاهما كفر أكبر مخرج من الملة. أما آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، مناطها هو التولي والنصرة القولية أو الفعلية، لا التوقف في التكفير. فلا يقال مثلا أن هؤلاء الذين تولوا اليهود والنصارى كان سبب كفرهم أنهم كانوا يعتقدون كفر اليهود والنصارى، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. لذا اليوم من جادل عن الطواغيت ودفع عنهم نصرهم يكفر حتى لو كان يعتقد إسلامهم، فإن مناط التكفير هنا ليس هو اعتقاد كفرهم وإنما توليهم ونصرتهم، فإن اعتقاد إسلامهم مناط آخر للتكفير، فإن من اعتقد إسلامهم يكفر حتى لو لم يتولاهم، من اعتقد إسلامهم يكفر حتى لو لم يتولاهم. ومن تولاهم يكفر حتى لو كان يعتقد إسلامهم. وأصحاب هذا القول الذين يشترطون في التولي والنصرة أنه لابد أن يحكم بكفرهم، تجدهم من جهة أخرى يكفرون طوائف أخرى بمجرد تولي الكفار حتى لو كانوا يعتقدون إسلامه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا. انظر، بعض الناس يتولى الكفار ويقول أنا ما فعلت هذا إلا خوفا، أنا أعتقد أني مخطئ، ولكنه قد شرح بالكفر صدرا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب اعتقاد الشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الآخرة وعلى رضا رب العالمين، فقال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكفرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا، ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم الغافلون، ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ: مع أن القتال وقع بين الطائفتين والقاتل والمقتول في الجنة، فكيف بمن يفتات على الإمام ويقدح في المسلمين في قتال هؤلاء الذين ما بين طواغيت البادية وهم رؤوسهم وبين سفهاء وجند لم يعرفوا ما خلقوا له ولم يدينوا بدين الحق لا في الاعتقادات ولا في الأعمال والإرادات، ومن مال إليهم وجادل عنهم فقد شك في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. وقال بعض علماء الدعوة وما تقدم من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء يتبين أنه يجب على المؤمنين إظهار العداوة للكفار والمشركين والبراءة منهم والبعد عنهم، وأن ذلك هو حقيقة الإسلام. ويتبين أن المسلم إذا والى المشركين وأطاعهم ووافقهم على رغبتهم لأجل مال أو غيره من غير إكراه أنه كافر، ولو كان يعرف كفرهم ويبغضهم. وقال الشيخ عبد اللطيف عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ قال: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كذب عنهم، وإعانتهم بالمال والبدن والرأي والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، كبل الدوات أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم. انظر كيف فرق بين التولي وبين الموالاة، فجعل من التولي الذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. وقال بعضهم: وأما التولي فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهرا، فهذه ردة من فاعله، يجب أن تجري عليه أحكام المرتدين كما يدل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى به. فمن الخطأ القول بأنه لا يكفر من جادل على المشركين ونصرهم وأعانهم إذا كان ليكفرهم، فإن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة إنما تدل على أن مناط تكفير من وقف مع المشركين هو إنما هو نصرتهم والوقوف معهم لا في تكفيرهم. وإن كان الحكم بإسلام المشركين هو في حقيقة تولي لهم ونصرة، ولكن تولي في الاعتقاد لا بالفعل والقول. ولكن قد يتولى المشركين من يعرف كفرهم ويعتقده ويكفر بهذا. إلى هنا يا إخوان ينتهي الدرس. إذا كان هناك أحد من الأخوة عنده سؤال يتفضل. إذا كان أحد من الأخوة عنده سؤال يتفضل يا إخوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. تفضل. ذكرنا بعض ذكرنا كلام أهل العلم قبل قليل في مسألة التولي المخرج من الملة، والتولي غير المخرج من الملة. ذكرنا بعض الأمور التي ذكرها العلم والفرق، يعني بعض العلم يفرق بين الموالاة والتولي فيجعل الموالاة غير مخرج من الملة والتولي مخرج من الملة، وهي مسألة حقيقة اصطلاحية لأنه عند التحقيق يعني يفرقون بين أفعال وأقوال تخرج من الملة وأفعال وأقوال لا تخرج من الملة. فذكر أهل العلم بعض الأمور التي تخرج من الملة، هو الذب عنهم والجدال عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي وإكرامهم والثناء عليهم والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين والمعاشرة لهم وعدم البراءة منهم وأما ما دون الكفر الأكبر كبل الدوات أو بري القلم أو التبشش لهم أي الضحك في وجوههم أو رفع الصوت لهم هذه من أنواع الموالاة غير المخرجة من الملة. ومنها كذلك ما يذكرها العلم التجسس من غير مظاهرة كفعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وكذلك منها مخالطتهم من غير موافقة على دينهم. ومنها كذلك الإقامة في دار الشرك مع القدرة على الهجرة والسكنة معهم. أما الخروج معهم في القتال فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. الخروج معهم في القتال أو إعانتهم ونصرتهم بالنفس أو المال هذا كفر أكبر مخرج من الملة، هذه من الموالاة المكفرة. نعم. وهنا يا أخوان يعني يجب أن نفرق في مسألة الموالاة غير المخرجة من الملة بين الاستضعاف والقوة. ففي حال الاستضعاف قد يستحب لنا إذا خاف المسلم على نفسه مثلا أن يظهر لهم الموالاة غير المخرج من الملة، لأن الموالاة المخرجة من الملة لا تجوز، لا يجوز إظهارها إلا عند الإكراه، لأنها كفر أكبر مخرج من الملة. والكفر الأكبر المخرج من الملة لا يجوز إظهاره إلا عند الإكراه، كما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وأما الموالاة غير المخرجة من الملة إذا خاف المسلم على نفسه الضرر مثلا يجوز له أن يظهرها، كما قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقات. وإذا أظهرها أي الموالاة غير المخرجة من الملة من غير خوف أو من غير مصلحة شرعية فهذا آثم ولا يكفر. بل قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أنه قد يجب أو يستحب على المسلم إذا كان في دار كفر ولم يكن له قوة قد يجب عليه أن يوافقهم في هديهم الظاهر، والهدي الظاهر الموافقة الهدي الظاهر من الموالاة غير المخرجة من الملة. والموالاة غير المخرجة من الملة اليوم الإكراه مانع من الكفر الأكبر. إذا قلنا التقية هي الإكراه، إذا قلنا التقية هي الإكراه كما يقول بعض أهل العلم أنه لا فرق بين التقية والإكراه، ويتفقون على أنه حد الإكراه إما التعذيب كما يقول بعضهم أو السجن والتعذيب والضرب ولكن بعض العلم يفرق بين التقية والإكراه، فيجعل التقية ما دون الإكراه، يعني إذا خاف على نفسه الضرر ولم يكن تحت سلطانهم يجوز له أن يفعل ما هو موالاة غير مخرجة من الملة، موالاة غير مخرجة من الملة، فعند التقية لا يجوز له أن يفعل موالاة المخرجة من الملة، فإن الموالاة المخرجة من الملة لا يجوز إظهارها إلا عند الإكراه. أما ما دون الموالاة المخرجة من الملة وهي الموالاة غير المخرجة من الملة فيجوز إظهارها عند التقية، والتقية ومثلا يخاف على نفسه أو على أهله أو على ماله، فيجوز أن يتقيهم ولا يجوز له أن يظهر الكفر. أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة، بعضهم يقول التقية والإكراه حكم واحد، بعضهم يقول التقية والإكراه حكم واحد، ويقصدون بذلك حكمها حكم الإكراه ولا يجوز إظهار الكفر إلا عند الإكراه، ويحدون التقية والإكراه بأنه الضرب أو السجن أو التعذيب على خلاف بينهم في حد الإكراه. وبعضهم لا بعضهم يفرق، بعضهم يفرق يجعل التقية دون الإكراه، والإكراه لا يكون إلا في الكفر الأكبر، والتقية فيما دون الكفر الأكبر، كمن يخاف على ماله مثلا أو نفسه أو أهله فيظهر التقية ولكن لا يظهر الكفر، يظهر الموالاة غير المخرجة من الملة، يظهر الموالاة غير المخرجة من الملة، فالتقية لا يجوز له إظهار الكفر، وإنما يجوز له تقريبا قريب من الضرورة، قريب من الضرورة. التقية لا يجوز له إظهار الكفر الأكبر، والإكراه يجوز له إظهار الكفر الأكبر. ومن أنواع الموالاة اليوم، من أنواع الموالاة غير المخرجة من الملة، من أنواع الموالاة غير المخرجة من الملة اليوم العمل عند الطواغيت مثلا، العمل عند الطواغيت فيما ليس بكفر، العمل عند الطواغيت من الموالاة غير المخرجة من الملة فيما ليس بكفر، الذهاب مثلا إلى مخافرهم للاستنصار بالمخافر مثلا، أخذ الجنسية منهم إذا لم يلزموك بالكفر، أخذ الجنسية مثلا منهم، أخذ الجنسية منهم فيما ليس بكفر، لا أقع لي كلام الظواهري ليس كفر أصغر، كلام الظواهري كفر أكبر، كلام الظواهري كفر أكبر وليس أصغر، لذا لا يعذر، وليس تحت سلطتهم أصلا لا تقية ولا إكراه، الظواهري ليس تحت سلطتهم لا تقية ولا إكراه. وكذلك فعله عن الكفر الأكبر، والكفر الأكبر لا يجوز إلا عند الإكراه وهو ليس بمكره، ومن الأمور كذلك ذكرنا مسألة أخذ الجنسية منهم أو أخذ الأوراق الرسمية، إذا لم يلزموه بالكفر كالانقياد والاستسلام لقوانينهم قولا أو فعلا مثلا، الظواهري ذكرنا قبل قليل الكلام على الظواهري وما وقع فيه، وهو عدم تكفير حماس، عدم تكفير حماس وعدم البراءة منهم وإظهار نصرتهم وإعانتهم بالمال والنفس وعدهم مسلمين، والله تعالى يقول يا هو مجرد أنه يقاتل معهم. هذا هو لماذا يريد أن ينصرهم؟ هل يراهم كفار؟ يراهم مسلمين أم كفار؟ هو يعدهم مسلمين ويدعو إلى نصرتهم في خطابه الأخير. من من مجاهد من الحماس؟ من هو؟ حتى رؤوس الكفر لم يكفرهم، يقول وإن كانوا أخطأوا، حتى رؤوس الكفر الطواغيت لم يكفرهم من حماس. هو قال أخطأوا، هذا الأمر. لا، الأمر الثاني، حماس كلها أصلا حكمها واحد، حماس سواء القسام، وقد بينا قبل قليل هذا الحكم، القسام أو رؤوس حماس هم كفار، لأنهم كلهم يؤمنون بالديمقراطية. حماس كلهم يؤمنون بالديمقراطية وهذه عقيدتهم. ما هي عقيدة حماس في في الانتخابات التشريعية؟ ما هي عقيدة حماس في الانتخابات التشريعية وفي الديمقراطية وبالحكم بالطاغوت؟ ما هي عقيدة حماس؟ كل حماس منظمة وأفراد، كل حماس عقيدتها ما هي؟ الأفراد تبع لمن؟ الأفراد تبع لمن؟ تبع المنظمة أم ليسوا أتباع المنظمة؟ مسألة الجهاد ليس بعذر، يعني الآن تنتسب إلى طائفة تعبد غير الله، تؤمن بالديمقراطية، تنتسب إلى طائفة وتقاتل، هل هذا عذر لك؟ إذا كنت تنتسب إلى طائفة كفر وتقاتل، هل هذا عذر لك؟ حكم الله تعالى في التابع والمتبوع واحد، حكم الله تعالى في التابع والمتبوع واحد، لم يفرق الله تعالى بين التابع والمتبوع حتى يتبرأ التابع من هذا الشرك، حتى يتبرأ من الشرك فهنا يخرج عن هذا الحكم. لهم عقائد كثيرة، يجب عليه إذن يجب عليهم أن يتبرأوا من عقيدة حماس، ويجب عليهم أن يتبرأوا من انتساب لحماس. إذا لم يتبرأوا منهم، هؤلاء منهم، هم لم يتبرأوا منهم، يأخذوا أوامرهم من قادة حماس. مسألة عوام هذا ليس بعذر، الانتساب للشرك والكفر وعدم البراءة منه هذا كفر، الانتساب للشرك وعدم البراءة منه كفر. حماس طائفة تؤمن بالديمقراطية وقادتها يؤمن بذلك بأنفسهم ويقررون ذلك في بياناتهم وعقيدتهم، وطبقوا هذا بالدخول في المجالس الشركية، وطبقوا هذا بالحكم الطاغوت، وهذا إيمانهم قبل أن يدخلوا أصلا. هذه عقيدتهم قبل أن يدخلوا. هم ينتسبون لماذا؟ ينتسبون لمن؟ أليس ينتسبون حماس؟ أليس ينتسبون إلى حماس؟ ينتسبون لمن؟ القتال لا يعني عدم الإيمان بالديمقراطية. هم يؤمنون بالديمقراطية، وهذا بنص كلام مؤسس هذه الجماعة أحمد ياسين، وبنفس عقيدة حماس. حماس تؤمن بالانتخابات التشريعية وتؤمن ولا تمتنع من الحكم بالطاغوت إذا تولت، هذه هي الإيمان بالديمقراطية. وأنا أتكلم عن العامة وأتكلم عن الرؤوس، حكمهم واحد في كتاب الله، حكم العامة وحكم الرؤوس واحد، كما قال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا. العامة تبع لمن الآن؟ عوام حماس تبع لمن؟ عوام حماس تبع لمن؟ تبع لحماس أم لا؟ قال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، كنا لكم تبعا، لا بهذا الإطلاق، هذا نص كتاب الله تعالى، بهذا الإطلاق، حتى يتبرأ من ينتسب إلى حماس من حماس، حتى يتبرأ من ينتسب إلى حماس من حماس. أما مسألة الجهاد ومسألة القتال هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر، ولا يحكم على إنسان مثلا يقاتل بالإسلام إذا كان وقع في الشرك وعدم البراءة من المشركين، لا يتحقق الإسلام إلا بالبراءة من المشركين. فمن أظهر الانتساب إليهم ومادتهم هذا ليس بمسلم. وقال تعالى في آية أخرى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. سؤال يقول من هم العلماء الربانيون اليوم؟ هل المقدسي والخضير منهم ولماذا؟ أول المقدسي عنده أخطاء كثيرة جدا خاصة في التوحيد وأصل الدين وتحقيق أصل الدين، ومن هذه الأخطاء أنه في خطابه الأخير في لقاء الخير مع الجزيرة لم يكفر الرافضة، مع أنهم من أعظم الطوائف شركا وعبادة لغير الله، حتى شرك الربوبية متحقق فيهم، ومع ذلك يتوقف في عوامهم ويحكم بإسلام العوام ويقول حكمهم حكم عوام المسلمين. ثم أنه في كتابه الثلاثينية أخرج تكفير المشركين من الكفر بالطاغوت، مع أنه بإجماع العلماء أنا أعرف أنه لم يكفر عموم الشيعة، أنا أعرف، هذا اعتقاد باطل، هذا اعتقاد من لم يعلم حقيقة الإسلام، من لم يكفر عامة الرافضة المشركين، من لم يكفر عامة الرافضة المشركين ليس بمسلم، هذه واحد. الأمر الثاني مذهب شيخ الإسلام غير صحيح بأنه لا يكفر الرافضة، شيخ الإسلام نقل الإجماع في كتابه التسعينية، نقل الإجماع على كفر من يؤله علي، في كتابه التسعينية نقل الإجماع على كفر من يؤله علي ويعبده من دين الله، من دين يعبده من دون الله تعالى، بل قال لا يعرف الإسلام من لا يعرف كفر هؤلاء، في كتاب التسعينية معنى كلامه أنه من لم يكفرهم لا يعلم حقيقة الإسلام، حتى لو لم يطلعوا إذا انتسبوا إلى الرافضة، إذا انتسبوا إلى الترفض حكمهم حكم الرافضة حتى يتبرأوا منه، حتى لو لم يطلعوا على حقيقة مذهب أمتهم. ونقل الشيخ الإسلام كذلك أن من قال بأن أكثر الصحابة كفروا أو أنهم أكثرهم فسقوا قال هذا كافر، قال هذا كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. من قال بأن أكثر الصحابة فسقوا أو أن أكثرهم كفروا قال هذا كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. نحن نتكلم عن المشركين يا علي، عامة الرافضة اليوم الذين يعبدون علي، المشركون اليوم. ونقل شيخ الإسلام كما قلت في التسعينية كفرهم بالإجماع. لم يكن قديما لم يكونوا يفعلون الشرك، ومن فعل الشرك كانوا يحكمون بكفره. لذا قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال كما نقل عنه الشيخ محمد شيخ الإسلام التيمية، قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال من عبد علي ابن أبي طالب فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال من عبد علي ابن أبي طالب فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. أخي هو لم يكفر الرافضة، أنت اقرأ كتبه التفصيل، لم يكفر الرافضة الذين كانوا يسبون أبو بكر وعمر، نعم هؤلاء لم يكفرهم. أما الرافضة الذين يعبدون غير الله، يعبدون علي، نقل الإجماع على كفرهم، وقال من لم يكفر من عبد علي بن أبي طالب كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. لم يكونوا من أظهر في زمن علي، من أظهر عبادة علي، من أظهر عبادة علي كان يكفره علي وحرقهم بالنار، ولم يكونوا يظهرون هذا. أما اليوم فقد أظهروا الشرك، كان أهل العلم من أظهر الشرك من الرافضة كفروه، هذا مجمع عليه. من أظهر الشرك لم يتوقف أهل العلم في كفره، بل قالوا من لم يكفره فهو كافر، قالوا من لم يكفره فهو كافر. ولم يكن الرافضة يظهرون الشرك، لم يكن الرافضة يظهرون الشرك. ومن أظهر منهم قتلوه كما فعل علي رضي الله عنه في من عبده من دون الله تعالى، لما قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت لها قنبرا. فمن توقف في المشركين الذين يعبدون غير الله، نعم أنا أعرف هذا ليس مذهب شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لا يتوقف في الرافضة الذين يعبدون علي من دون الله، شيخ الإسلام نقل الإجماع على ذلك. فمسألة التوقف في تكفير المشركين هذا مجمع عليه، توقف في تكفير من من عموم الشيعة اليوم؟ أنت تذكر لي يا وند، من عموم الشيعة اليوم؟ من عموم الشيعة اليوم؟ عامة الشيعة من هم؟ من هم عامة الشيعة؟ اليوم هناك شيعة، ماذا ما هو عقيدة الشيعة اليوم؟ أليس هناك خلاف أصلا؟ أهل العلم من قبل ثلاثة قرون أهل العلم وأكثر يكفرون الرافضة، نكمل الموضوع. والكلام كان عن أبو محمد، وذكرنا كذلك أن أبو محمد أخرج مسألة البراءة من المشركين وتكفير الطواغيت، أخرج مسألة تكفير الطواغيت والمشركين من الكفر بالطاغوت، مع أن هذا مجمع عليه بين أهل العلم. أهل العلم مجمعون بأنه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، ونقل عدة من أهل العلم هذه المسألة. أخرج مسألة تكفير المشركين من حقيقة الكفر بالطاغوت، والعلماء مجمعون على وجوب تكفير المشركين والبراءة منهم مع عداوتهم وبغضهم، بل هذا من أصل الدين، وقرر هذا أبو محمد في كتابه الثلاثينية. وله طوام كثيرة جدا في رسالته الثلاثينية، وكذلك في بعض الأجوبة له، وهي موجودة في منبر التوحيد، في منبر التوحيد والجهاد. المسألة الأخرى هي مسألة علق ضير. علق ضير يعني ما المسألة التي يخطأ فيها؟ توقفه في بعض العلماء أولياء الطاغوت الذين ينصرونه ويظهر وتظهر نصرتهم لهم. اتركوا اتركوا اتركوا علي يفرغ ما في نفسه، علي في نفسه أشياء كثيرة، اتركوه يفرغ كل ما في نفسه. فرغ يا علي كل ما في نفسك. نعم نعم، أبو محمد لا يكفر الرافضة، هو يعرف حال الرافضة على حسب طاقتك نعم ليس بمسلم. أبو محمد يتوقف المشركين وهو يعلم حالهم، ويتحجج بكلام شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام ليس بحجة له. شيخ الإسلام لا، أنت حالك غير يا أخي، أنت قد ترى متأول مثلا، قد يكون الأمر بالنسبة لك ليس بواضح مثلا، غير متبين. هذا ليس بلازم. نحن نتكلم عن التوقف في تكفير المشركين. هو لم يتأول، هو يعلم حالهم بأنهم يعبدون غير الله، يعلم حال الرافضة ويتوقف في كفرهم. أنا أقول لك يعلم بحاله. أنت تعلم بحال الرافضة، هو لا يعلم بحال الرافضة. يا أخوان لا تأخذكم السذاجة إلى هذه الدرجة، حتى عامة الناس يعلمون حال الرافضة. عندنا عامة الناس يكفرون الرافضة، عامة الناس يقولون بأنهم مشركون، تقول أبو محمد ما يعلم حالهم؟ لا يجوز أن ندافع عن من نعظمه بهذه الصورة. لا يجوز لنا لا ليس كل عامة الناس مشركون. من أظهر إسلامه حكمنا بإسلامه يا علي، من أظهر إسلامه حكمنا بإسلامه. علي الدين لا يؤخذ بالهزو، يعني إذا كنت تريد الحق لابد أن تكون أسئلتك وكلامك تدل على ذلك. إذا كنت تريد الحق لأن قد يكون قد نكون نحن مخطئون يا علي. أفرض أننا مخطئون وعندك دليل على أننا مخطئون، فعليك أن تبين لنا. أنا سمعتني ماذا؟ سمعتني أنت، سمعتني أني قلت بأن من أظهر الإسلام نحكم بأنه مشرك؟ سمعتني بهذا قلت؟ أنت سمعتني أقول هذا؟ قلت إنسان أظهر الإسلام ولم يقع في شرك أني أحكم بأنه مشرك؟ أم أقول بأن أنا ما قلت بهذا اللفظ يا علي أنا لم أقل بهذا اللفظ. قلت أن دار الكفر على العموم أهلها مشركون، قلت بهذا القول. ولا يدل تكفير الرافضة، لا يدل على الإسلام يا أخي. مجرد تكفير الرافضة قد يكفر بعضهم الرافضة ويكفر من جانب آخر، بعضهم يكفر اليهود والنصارى ويكفر من جانب آخر، هل يعني هذا تكفير اليهود والنصارى إسلام؟ نعم، كل الديار ديار كفر. لا، أنا قلت من جهة العموم دار الكفر أهلها مشركون كفار، وأما الأعيان فهناك تفصيل، الأعيان هناك تفصيل. لا، أنت الألفاظ تدل على، نعم قلت هذا، الألفاظ تدل على ما تحتها. أنت إذا قلت العامي الذي يقع في الشرك عنده مشرك وليس بمسلم، العامي الذي يقع في الشرك ليس بمسلم، وحكم الدار كما ذكرت أكثر من مرة إنما يؤخذ من سكان هذه الأرض، وذكرت الأدلة على ذلك أكثر من مرة. زيد هذا ما هو، ليس هذا يا علي، ايش هذا، ايش الاستشهاد هذا، ايش الفهم هذا يا علي، ايش الفهم هذا يا علي؟ انا ناقل يا اخي، انا ناقل وليس حاكم عليهم بالاسلام، انا ناقل. انا سمعتهم يقولون بانهم مشركون، انا سمعتهم باذني، انا ناقل. أنا ناقل أني سمعت بأن الرافضة، أن الناس بعض العامة عندنا يقولون بأن الرافضة مشركون، أنا سمعت هذا. وأقول لك، يقول إذا هذا الأمر علمه العامة كيف يخفى على أبي محمد هذا الكلام؟ ولا يعني كذلك إذا علموا أن الرافضة مشركون أنهم يكونون بهذا مسلمين. هذا ليس بلازم لي يا علي، هذا ليس بلازم لي، لأن بعض العامة مثلا أنا أعرفهم بأنهم موحدون، أنا أعرف بعض العامة يتبرى من الطواغيت ويكفرهم ويكفر من لا يكفرهم، أنا أعرف بعض العامة، هل أقول بأن هؤلاء هذا مشرك؟ عرفت؟ هو عامي من جهة، هو المشكلة إيش؟ المشكلة أنك تتعلق بالإصطلاحات، أنت تتعلق بالإصطلاحات، لأن لما نقول الآن عن عامة، إيش معنى عامة؟ يعني رجل غير ظاهر التدين، هذا الكلام. أليس كذلك؟ فما أعرف ما أعلم لما يعني تمسكت بهذه الكلمة. ولو فرض أفرض أني أخطأت يا الله يا علي، لو فرض أني أخطأت بهذا اللفظ، ما هي النتيجة يا علي؟ أنا أخطأت بهذا اللفظ وأنت على حق وأنت المصيب بهذا، ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ أنا ما قلت في التقية في الشرك الأكبر، أنا ما قلت، قلت يا التقية والإكراه عندهم واحد ويحدونه بحد الإكراه، ما قلت أنهم يعذرون بالتقية في الشرك الأكبر، لم يعذر أحد بالتقية في الشرك الأكبر، ولكن بعض أهل العلم يجعلون التقية من الإكراه. نعم، من لم يظهر، من لم يتبين لي إسلامه أحكم عليه بظاهر الدار، من لم يتبين لي إسلامه، من لم يتبين لي إسلامه بخصيصة من خصائص الإسلام أحكم له بظاهر الدار. لا، هذه ليس بخصيصة، الصلاة والصيام العبادات الشرائع هي الخصائص الإسلام. مجرد الاسم لا يكفي، خصائص الإسلام هي عبادات الإسلام. والأسماء ليست من عبادات، حتى المشركين في زمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بهذه الأسماء، كانوا يسمون محمد وعمر، هذا ليس من خصائص الإسلام. هذا ظاهرا أنه مسلم، من يصلي في المسجد مثلا ويظهر شعيرة من شعائر الإسلام حكمنا بإسلامه حتى يتبين لنا أنه مشرك، أنه وقع في الشرك الأكبر. وأما من لم نعلم منه شعيرة من شعائر الإسلام حكمنا له بحكم الدار، لأن الدار تأخذ حكمها من حكم أهلها. أنت يا علي أنت خلك مع الظواهر يعني، زين خلك مع الظواهر ينفعك يوم القيامة. علي حتى لو كنا على باطل، عليك أن تبحث، مع الحق. حتى لو كنا على باطل عليك أن تبحث عن الحق. لكن الطريقة والأسلوب يا علي هذه عرفت يعني تدل على أنك تتهم غيرك بأنه على باطل وقد يكون على حق. لما دائما يعني مثلا لما نكلمك تكلمنا كأننا على يعني على باطل وأنت جازم بهذا، قد نكون على الحق، لما لا تسمع؟ لما لا تبحث؟ أما بالنسبة للرد على الثلاثينية أنا إن شاء الله طبعا كتبت لي ورد على مسألة التحاكم أحد أبواب كتاب الثلاثينية، وعندي كذلك الآن أكتب رد على مسألة حقيقة الكفر بالطاغوت، وهذا كذلك باب من أبواب، هذا كذلك من أبواب كتاب الثلاثينية، عندي رد إن شاء الله. علي ايش الفهم هذا؟ انا قلت هذا علي، انا قلت اذا رأيت حليق احكم عليه بالكفر واقول انك على الحق، كيف هذا؟ من اين اتيت بهذا؟ انا اجزم ان هذا ليس كلام العبد الخفي، انا اجزم ان هذا ليس بكلام العبد الخفي. هو الآن ينفي، هو الآن يقول هذا افتراء وهو يعلم، يقول هذا افتراء، هو الآن هو يقول هذا افتراء وهو يعلم. جيد، ما المقصود بالبطانة؟ وهل البطانة، ما أعرف البطانة يدرجون تحت هذا الحكم؟ ماذا تقصد بالبطانة؟ ليه لما يا علي، علي لما لا تدخل هذه الغرفة؟ لما لما لا تدخل؟ لا، العمل العمل العمل في الوزارات فيما ليس، العمل في الوزارات فيما ليس بكفر، يعني ما يكون كفر، هذا من الموالاة المخرجة غير المخرجة من الملة. العمل في الوزارات فيما ليس بكفر هذا من الموالاة غير المخرج من الملة. العمل كما ذكرت، العمل عند الكفار فيما ليس بكفر هو من الموالاة غير المخرج من الملة. أما إذا كان كفر كالدخول في الجيش والشرطة أو يكون قاضي وغيرها من الوظائف التي هي كفر في ذاتها، هذا كفر مخرج من الملة. هذا كلام، هذا كلام صحيح يا أخي، هذا من يعني يعني هذا كلام باطل، هذا كلام صحيح حتى نرى منه ما يدل على إسلامه من صلاة أو سلام، هذا كلام صحيح لا نخالف فيه. هو كلامه على أنه لم يظهر منه مشاعر شيء من الإسلام، قال ولم نرى منه شيئا من مظاهر الإسلام، قال ولم نرى منه شيئا مظاهر الإسلام، فهو كافر. نحن نتكلم عن خصائص، نتكلم عن خصائص الإسلام يا علي، عن خصائص الإسلام. أما الأمور المشتركة، الأمور المشتركة هذه يعرف فيها بالقرآن، الأمور المشتركة تعرف بالقرآن، كاللحية مثلا قد تكون مشتركة بين بعض الأمم، فلا يقال بأنها مثلا في عندهم أنها دلالة على الإسلام، بخلاف الأمور الخاصة بالإسلام. جيد يا أخوان، نستأذنكم يا أخوان، استأذنكم، أريد أن أستأذنكم يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.